انا استغنت بقى عن ان انا اعمل لكل انسان مادة عناصر وبعدين لما يموت اخليها كده، لا دي ايه هتمشي وتيجي وتروح تيجي. اذا كمية الماء في الكون كله هي لم تنقص وهتفضل كده تتقلب نفسي هواء وبعدين تطلع ميه وتمشي عارف ايه تتبخر وبعدين تنتل تاني. كذلك كل الايه كذلك كل العناصر. وبعد ذلك اذا اراد الله ان يبعث يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم، حط نسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا يطلع فلان، ونسبه كذا ونسبه كذا يطلع ايه فلان. ومش اكتفينا بعلمنا بل وضعناها ايضا في ايه في كتاب. وآية لهم الأرض الميتة، ده الأرض نفسها نعمة. ليه؟ قال لك لأن الأرض بقى عليها مقرنا، ولو كان البيت اللي أنا قاعد فيه في صحراء لا فيها نبات ولا فيها أي حاجة، نفس الأرض إيه؟ المقر بتاعي اللي مراحي ومغداية واجو إليه دي نعمة ولا لا؟ فما بالك إن مس الله فيها لونا من الحياة بأنه يرشها بشوية مية ولا أي حاجة كده تقوم تنبت شوية خضرة زي الحشائش اللي بنعملها دي. يبقى إذن الأرض نفسها آية، هذه واحدة. إحياؤها على مراتب، إما أن يكون الإحياءها بنباتات لا تغني في القوت زي شوية الحشائش وشوية مش عارف إيه، بس تدي خضرة تدي شكل جميل. طيب وإيه كمان؟ قال لك وسهل بقى الحياة تبقى كويسة فتنبت لكم أشياء بقى تاكلوها وتشربوها. قال لا، قال لك دي بقى قسمين، تنبت لك الأشياء الضرورية مقومات حياتك، وتنبت لك الترفيات اللي احنا بنسميها فواكه. فواكه يعني مش ضرورية في الحياة نتفكه بها، إنما ضروريات الحياة لها معلومة أن أمهاتها الحبوب مثلا. فبقول إيه؟ وآية لهم الأرض الميتة، دي آية لوحدها، أحييناها دي آية تانية. الحياة اللي احنا يعني لها مراحل، احييناها احياء يعني يدي بس شوية خضرة كده ملهاش فايدة الا المنظر والبتاع زي بعضه، زي الانسان ما يكون قاعد في صحراء وبعدين يعمل ايه يجيب شوية حشائش وشوية نجيل وشوية مش عارف ايه عشان بدل الرمل يعمل ايه يشوف منظر كويس، وايضا يلبد الرمل لما تهب الرياح ما يجيش الرمل يعمي عينينه. بس هذا أول مظهر من مظاهر الحياة. طب وتكون خصبة، هم قال لك تنبت بقى الأشياء الضرورية كالقوت وغير الضروريات كالإيه كالفكهة. فمرت هاي وآية لهم الأرض الميتة، يبقى الأرض الميتة بنفسها نعمة، وإحيائها في المرحلة الأولى نعمة أخرى، وإحيائها الأكثر في النعمة الثانية حجب لي قوت وحجب لي فكهة دي في النعمة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. حبا يتبين إن أصل الاقتياد في الحبوب، بس الحبوب دي ربنا قال في آية تانية إحنا بناخدها نطحنها، ولما بنطحنها بناخد إيه الدقيق. وكان زمان نرمي الرده بتاعتها ناكلها لمين؟ للمواشي، او نخبز عليها، او المشكله اللي بيحصل. وبعدين تبين ان ده كان غلط. ليه؟ لان فائده الحبوب فيما يلتصق بالقشره. ولذلك دلوقته العيش اللي من الرده اغلى من العيش اللي من الدقيق. ليه؟ ناس تنبهت إليه، واللي أصرفوا في أكل العلامة ما يأكلوش دلوقتي إلا السن. ولذلك سيدنا سليمان اللي كان ممكن لا ينبغي لأحد من بعده، لما تشوفه بقى وهو بيأكل يقوم يطحنوا الدقيق، فنقي الدقيق اللي هو العلامة اللي احنا بنسميها يأكله الخدم، وهو ما يأكلش إلا الخشكار يعني اللي إيه الخشن ده. أنا قلت ذلك الله ده كان ناصح أوي، لأنه هو دلنا. ولذلك ربنا أصحاب الترف اللي يدلوا بأنهم ما بيأكلوش إلا دقيق العلامة آخر في عمرهم يقولوا اوعى تقرب للدقيق ده وما تاكلش إلا سنه، ويقعد ياكل ايه؟ نقوم نجد القرآن حينما يتكلم عن نعم الله على الإنسان في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحب ذو العصف ذو الإيش، فلما أقسم بالحب وبين لنا النعمة قال لك بس إيه اللي له إيه اللي له إيش، يبقى إحنا لما بنملطها منه دي إيه يبقى مش صح. لو كنا بقى عندنا زي في ناس كانوا في الطحين يطحنوا الطحين ويخبزوه كله ويا بعضه كده، وذلك العيش بتاعهم تلاقيه اسمر شويه وفيه كثير من الرده وبتاع وحاجات زي دي، والاكلون له اصحاء، كانوا يقارنون باللي عايشين في البندر اللي كانوا بياكلوا الدقيق اللي مش عارف ايه، تجد هؤلاء لهم نضاره ودوك مسؤوم وعمال يكح وعمال مش عارف ايه وعمالين بيلبسوه ايه مش عارف ليه، لان ده كان غذاء فطري وغذاء ايه غذاء طبيعي. وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، لانه ده ضروري فمنه ياكلون كويس كده، وجعلنا فيها جنات، هذه الفاكهه بقى، من نخيل واعناب. طب جنات من نخيل وأعناب، جمع عنصرين اثنين، البلح والعنب، لأن دول قريبين من القوت، لأن البلح والعنب قوت وفاكهة، يعني لما تقدر تعيش عليهم، يبقى جمع بين إيه؟ إنه هو فاكهة وإنه إيه؟ إنه قوت. لكن تجد الأسلوب الأدائي في القرآن، لأن اللي بيتكلم رب معالجها بشكل يعني يجب أن نفطن إليه، وجعلنا فيها جنات من نخيل، ما جابش من التمر، هو النخيل بناخد منه التمر وهو اللي يبقى قوت وفاكهة. طب وأعناب، ما قالش الكر، شجرة العنب اسمها إيه؟ كر، وشجرة التمر اسمها النخل، فمرة جاب النخلة ولا جابش التمر، ومرة جاب العنب ولا جابش الكرم، جاب السمرة ولا جابش الشجرة. ففي الأولانية في النخيل جاب الشجرة وما جابش السمرة، وفي الثانية جاب السمرة ولا جابش الشجرة. وبعدين وقفنا في دي المسألة، لأن العلماء جزاهم الله عنا خير قعدوا يدعبسوا عن الحكمة، قال لك لأن الشجرة وهي النخلة فوائدها كثيرة ومستمرة بعد أن ينتهي منها التمر، ولذلك تقول الشجرة النخل دي كلها فوائد، تمسك الليف بتاعه شوف لها كم فايدة، تمسك الجذع بتاعه عاملين منه ايه السوائل اللي بيبنوا عليها واللي بيعرشهم واللي بيمش عارف ايه الله، وبعدين الجريد شوف بيعملوا منه ايه، والخوص بيعملوا منه ايه، الكلينة اللي بتتحط في الصالونات الفخمة دي علشان تتنجد كلها من الايه من الكلينة بتاعة الجريد الله، والخوص شوف بيعمل منه ايه الله، يبقى كلها ايه كلها فايدة، حتى الجريد اللي بيبقى فوق ده تقوم تلاقي فيه شوك، الشوك دي هو الورقة، بس الورقة ايه مضمورة زي السلة، لما تطلع تبعد عن الجريد تلاقيها ايه مسطوحه كده، يعملوا منها الأفق ويعملوا منها مش عارف ايه. قال لك ليه اندمرت دي في الاول؟ قال لك دي معموله عشان الجريد في اوله يبقى فيه شوك، الشوك ده ما يخليش الفيران تطلع تاكل البلح وهو لسه صغير، لو ما كانش دي ما كانش فضل ولا بلح، عشان كل حاجه لها ايه لها حكمه. نقول له بقى إذن ثمرة النخلة التمر، وثمرة النخلة التمر بيقعد مدة بس الوجود، وبعدين النخلة تفضل، قال لك كلها فايدة فيجيبها. لكن خشب العنب دي ما فيش فيه ناخد العنب والخشب ولا له ما نعملش، فجاب الشجرة هنا وجاب الايه ثمرة هنا. نعم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، هذا الضروري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، جنات من نخيل وأعناب، في كتير حيجي في إنما جابل إيه، وفجرنا فيها من العيون. يا سلام، قال لك لأنك أنت في الأرض اللي بيمر فيها أنهار كالوديان مثلا بتروي الأرض الممطرة مثلا دائما بتروي بالمطر، فبفرض إن فيها لا هي وادي ولا هي في حتة ممطرة، قال لا ده ينزل المطر في حتت وبعدين يسلكه ينابيع في الأرض، ولما يسلكه ينابيع في الأرض تيجي في الصحراء وتفحت تلاقي إيه، وقد لا تفحت تلتفت تلاقي الماء إيه. يعني إحنا لما رحنا الوادي الجديد في بلاد وجدنا الماء كده على لوحدها فسلكه ينابيع في الأرض علشان إيه، يطمنك وإن لم تكن في أرض ممطرة أو في أرض ليست واديا فيه نهر يرويك، يقولك مثلا من تحت هتجيلك الماء. ولذلك دلوقتي الذي يعيننا على استصلاح الأراضي أهي أمطار النيل أم المياه الجوفية، هي المياه الجوفية الآن دلوقتي المياه الإيه، فسلكه ينابيع في الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وبعدين وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا ايه فيها من العيون عشان ايه، يطمئن ان النار ما ما جات لناش من المطر او ما جات لنا من النهار اللي بتجيب لنا مطر الاماكن الاخرى، يبقى فيها ايه تحتك، يبقى دي تخلي كل واحد في حته ما فيهاش لا مطر ولا فيها نهر يحاول جاهدا ان يبحث في التربه فسيجد فيها الايه، سيجد فيها الماء. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها، من ثمر ايه، قالوا من ثمر التفجير او من ثمر النخل او من ثمر الحبوب، كل ده هياكل من ثمر. قال بعضهم انسوا بالثمر الى الاصل، نعم من ثمره اي من ثمر القدرة في كل، مش ما تجيبش الثمر اللي ايه اللي هي قريبه، هتفهم ليه، ليه قال لك يريد الحق ان يخلعك من الفتنه بالاسباب وتشوف المسبب الاعلى الاول. احنا كنا زمان لما كان نروح نلاقي البير ما فيش فيه ميه مثلا، يجف ما فيش منه، ما كانش لنا الا نشرب منه، نقوم نعمل ايه، ولا فيش مطر نزل ولا فيش مجرى نهر، نقوم نلجا الى مين، نلجا الى الله استسقاء. يبقى حين تعز الاسباب بنروح لمين، للمسبب الاعلى اللي هو جاب الايه. يبقى الحق سبحانه وتعالى نريد ان لا نفتن بالاسباب، لأن المسبب هو المرجع الايه النهائي لهذه المسألة، بدليل إن عزت عليك أسباب الأرض بتروح تستسقي، ومن العجيب أنك لا تستسقي وحدك ولكن تستسقي بأضعاف منك، تأخذ النساء وتأخذ الأطفال وتأخذ المواشي، يا رب إن كنت أنا كنود وبعصيك، إنما المواشي دي والعيال اللي مش مكلفة دي ومش عارف ايه، الله عمال بتتقرب له بايه، بانسان لم يعص الله. لان انت لما تيجي تقول ما انت كفور لما تاخذ الدنيا دي كلها. ولذلك قالوا ويستحب ان الناس تخلف ارديتها كانها بتغير سمتها خالص، سمتها الجبار ده والبتاع، وواحد بيشوفك بقى الاب بتاع جلبيتك ورا وانت عظيم ولا مش عظيم، شوف الذله قد ايه. دلوقتي مثلا لما عملوا الخزانات وعملوا المواسير وعملوا المية اللي بتدخل البيوت بالمواسير واللي مش عارف ايه، بعدت الصلة بين المنتفع بالماء وبين واهب الماء، فلما البيت بتاعك تيجي تفتح الحنفية ما تلاقيش مية، ما بتقولش يا رب

فتبارك الله احسن الايه الخالقين. ولما جينا في الاسراء مثلا محمد يجي من مكه يروح في ليله وبعدين يطلع يروح السماء ومش عارف ايه في ليله، قام قال لك ايه ليه؟ قام قال لك انت اوعى تخيس بحدثك، لان الفعل يجب ان يقارن بحال فاعله قوه وضعفها. احنا عندنا شويه غله هنا وعايزين ننقلهم هنا، خلاص لما يجي العيل الصغير هياخد بالحيطان بتاعه الصغير ويمشي كده على قده على قده ويرمي هنا، ويجي الراجل الكبير وهو قاعد كده ياخد بالحفره كده، يبقى الكميه بتعد قدني؟ لا، يبقى لازم تقارن الفعل بفاعله. ولذلك احنا قلنا كلمه ما بنغيرهاش ابدا، ان اعلى هضبه في العالم هضبه ايه؟ افرست بتاعت جبال هملايا. افرض ان واحد قال انا صعدت بابني الرضيع لحد افرست، ايقول قائل كيف يصعد ابنك الرضيع الى قمه افرست؟ هم اللي ما يقولش دي، لانه ما قلت صعد ابني قمه افرست، انا بقول صعدت بابني، فابني مصاحب، يبقى القوه اللي فعلت مش ابني انا. ولذلك الحق لما قال لا تتعجبوا أن يقول محمد أن أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء، لأن مش هو اللي سرى، أنا اللي سريت، وما دام أنا اللي سريت يبقى منزه عن الزمان وعن المكان وعن القوة. وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة فاعله فقس الزمن ده على الفاعل الأعلى. احنا لما نحب نروح اسكندريه ماشيين ناخدها بكام يوم؟ 3 أيام 4 5. طيب انا هركب حمار، طب هركب حصان، طب هركب عربيه حنطور، طب هركب اوتومبيل من الكبار، هركب طياره، هركب صاروخ. هل يتحل الزمن في كل هذا؟ يبقى الزمن يتناسب مع القوة في المسافة تناسبا كل ما كثرت القوة يقل الايه. فانسب الإسراء والمعراج إلى قوة القوة فستجد أنه لا زمن. ولذلك استهلها بقوله ايه سبحان، اوعى تجيب قوانينك هنا. سبحان الذي ايه أسرى بعبده، محمد ما قالش أنا سريت انما اسري به. ولذلك لما جم الاغبياء يردهم يقول له انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها. يا اغبياء انا ما ادعيتش ان انا اتيتها، انا اوتي به، انا دخل ايه يا رب وانا مالك. سبحان الذي خلق الازواج كلها. وفي الارض جبابره كتير ووسطهم الناس بان ما فيش زيهم، وهم اللي وهم اللي وهم اللي. انما ارايت في اي زمان من الازمان كلمه سبحان قيلت لاي بشر؟ مع ان فيه كتير ادعى الالوهيه يا اخي، انهم برضو ما قدرش يقولوا له سبحان. ولذلك سبحانك ولا تقال الا لا، محدش قالها لحد ابدا. ليه؟ لانه تنزيه مطلق، الشيء اللي تتعجب عليه والمين اللي عمله الله، يبقى سبحان الله تنزيه الله. ولذلك ايات التسبيح مثلا تجدها في الاضافات سبحانك سبحانه وسبحان كده من غير اضافه في القران متعدده. كل شيء عجيب يجيب فيه ايه سبحان. الشيء العجيب انك انت تجد استهلالات الصور، بلاش السبحان اللي جاي في صنايا الصور، خد الاستهلالات اللي جات في مين؟ في الصور. فمثلا في حدث الاسراء استهلها الحق بقوله سبحان الذي اسرى، وما دام يجيب المصدر يبقى معناه لله سبحانه لله تنزيه قبل أن يوجد من ينزهه، يعني هو في ذاته قبل ما يتوجد اللي هيقول سبحانه. يبقى ما دام يقول سبحان يبقى التنزيه ثابت له قبل أن يوجد من ينزهه. الله الخالق أهو خالق بعد أن خلق ولا خالق قبل أن يخلق؟ طب ده هو بالصفة خلق، تبقى الصفة موجودة فيه قبل الخلق ولا لا؟ يقول لك فلان شاعر، ليه يا أخويا شاعر؟ ما شفتش القصيدة؟ تقول له لا، ده القصيدة دي جاءت منه لأنه شاعر. تبقى شاعر توجد أولا وبعدين توجد القصيدة. إذن فصفات الكمال كلها للحق موجودة فيه قبل أن يكون لها متعلق، لأنها هي اللي جابت المتعلقات. الحق سبحانه وتعالى في استهلال الصورة بسبحان الذي أسرى تجد استهل بقية الصور بالمادة، هي صورة واحدة اللي استهلها بسبحان اللي هي المصدر، وبعدين جاب الفعل المشتق منه. فمثلا الفعل المشتق عندنا الفعل كم نوع؟ ماضي مضارع وهذا الاستقبال وللحال وأمر. الماضي تجد في سورة الحديد مثلا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وبعدين يجي سورة الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما، ديك ما جابش وما، ديك قال سبح لله ما في السماوات والأرض، عطب الأرض على السماء، لكن ديك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب هل سبحت وانتهى تسبيحها بالزمن بقى ماضي؟ لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم الله بقى سبحت وتسبح. طيب وبعدين قال لك بقى هي سبحت قديما، أولا له تسبيح قبل أن توجد، فلما وجدت سبحت وسبحت في الماضي، ولكنها تسبح الآن وتسبح بعد الآن. فإذا كان الكون كله سبح فسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وعرفناها بنلقح ومن أنفسهم بنجوز علشان نجي النسل، ومما لا يعلمون. آية رصيد احتياطي لكل ما يجد بعد ذلك نتيجة التزاوج. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.